الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عندك مران. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا جنوه قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بني حين عمى، فقال في حديثي: فقال سمعت كعب بن مالك وعلى ثلاثة الذين خلفوا، وفي آخر الحديث إن من توبتي أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير تفضل قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا أبو صالح عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب كان قائد كعب بن منيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. تفضل. من بنيه حين عمي. بعض مالك. مطهر عبد الرحمن. وكان قائد ايش؟ قال: سمعت كعب بن يقول في حديثه فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع. عندك أني وصل خيرا. من حفظ؟ زيد عمر. قال في آخر حديثه: إن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عندك. كلام شيخنا عثيمين اللي إلى الله صدقة إلى الله نعم. حضرت يا محمد. عن عبد الله بن كعب. عبد الله بن كعب كان قائد أبيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه عن الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديث إن من توبته أن أنخلع من مالي توبة صدقة صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملت بعض مالك. ما معنى قوله وكان قائد كعب من بنيه حين عمي؟ من هو؟ عبد الله. يعني كعب بن مالك عنده عدة أولاد، عبد الله من بينهم هو الذي كان يقوده بعد ما عمي. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتاب مذكرة في الفقه، قال: أقسام النذر. قال: النذر قسمان، صحيح وفاسد. فالصحيح ما يملكه الإنسان، والفاسد ما لا يملكه الإنسان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر فيما لا يملك. فكل ما لا تملكه فإنه ليس بصحيح. لو قلت لله علي أن أعتق عبد فلان، فلان هذا ما أذن لك أن تعتق عبده، لله علي أن أعتق عبد فلان، فهذا النذر غير صحيح ولا تملك هذا. ولو قال الإنسان: لله علي نذر أن أطير بالهواء بيدي، هذا غير صحيح لأنه ما يملكه. فالشيء المستحيل شرعا أو عقلا أو عادة لا ينعقد به النذر، بل هو كلام لغو. وأما الصحيح فخمسة: مطلق تجب فيه كفارة يمين، أن يقول: لله علي نذر، ولا يعني شيئا، فهذا فيه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال المعلق: صحيح بدون استثناء، يعني بدون قوله إذا لم يسمى كفارة النذر كفارة يمين فقط. رواه الترمذي عن عقبة بن عامر، والكلام للمحقق، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بهذا اللفظ، ورواه عنه مسلم والنسائي وابو داود وأحمد. بلفظ كفارة النذر كفارة يمين، وقد ضعف الزيادة وهي قوله إذا لم يسم الألباني رحمه الله في الإرواء. وقال الحافظ في البلوغ ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده ضعيف صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. إذن هذا أولا النذر المطلق كفارة يمين، والغالب أن هذا لا يقع، إنما ذكره العلماء تتميما للتقسيم، وإلا فالغالب أن يكون هناك تعيين باللفظ أو بالنية. الثاني نذر اللجاج وهو الغضب، فيخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين. وضابط هذا النوع أن يقصد بنذره الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. مثال ذلك قال لله علي نذر إن كان هذا الشيء كذبا أن أذبح جزورا، الغرض منه التصديق. مثال آخر أن يحدثه محدث فيقول إن كان ما حدثتني به صدقا فلله علي أن أصوم سنتين، فالغرض التكذيب. ولا يمنع أن يراد به التصديق، كان يقول مثلا في شخص مريض فلان خرج من المستشفى معافى، فيقول إن كان ما تقول صدقا فعلي صيام كذا وكذا، يعني لله عز وجل، فهذا يريد أن يكون صادقا لا أنه يكذب. ومثال الحف أن يقول مثال ذلك لله علي نذر إن كان هذا الشيء كذبا، يعني وهو غضبان وهذا يريد أن يكذبه، إن كان هذا الكلام صدقا يليق بالكذب. نعم. ومثال الحث أن يقول إلا ما فعل هذا الشيء فلله علي نذر أن أصوم شهرين، ومثال المنع إن فعلت هذا فلله علي نذر أن أصوم شهرين. فهذا النوع حكمه حكم اليمين، لأن الغرض منه هو الغرض باليمين، فيخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين، بمعنى أن يفعل ما نذر به كصيام الشهرين في الأمثلة السابقة، أو يكفر كفارة يمين، لأنه كان كأنه قال والله لأصومن شهرين. والإنسان إذا حلف على صيام شهرين إن شاء كفر ولم يصم، وإن شاء صام، والأفضل أن يصوم لأنه فيه زيادة خير. الثالث نذر المباح، يعني أنا سأمشي بناء على الموافقة في هذين الأمرين. الأول أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا، لله علي نذر، أو أنه أعطى شخصا زجاجة ماء، هذا وفاء بالنذر، نذر غير مطلق غير مقيد، الذي يظهر أنه مخرج لكن لا سيما والحديث الذي جاء في الاستثناء ليس فيه، يعني هو ضعيف، وبدون استثناء كفارة النذر كفارة يمين مطلق. كيف؟ لا، هو يقول الأصل أنه يكون مسمى، لكن لو حصل، وهذا يعني قد يوجد وقد لا يوجد، أنه يكون غير مسمى. قال: الثالث النذر المباح، وحكمه كالثاني، بأن ينذر نذرا مباحا لا طاعة فيخير بين فعل النذر كفارة اليمين وكفارة اليمين. مثال ذلك: لله علي نذر أن ألبس ثوبي هذا، وإن شئت لا تلبسه. وإن شئت لا تلبسه كفر كفارة يمين، لأننا نعلم أن قول الله لله أن قوله لله علي نذر أن نلبس ثوبي هذا، أن الغرض منه هو اليمين، فيكون حكمه حكم اليمين. وهذا والله أعلم هل يوجد أم لا يوجد. فإن قال قائل: ما هو الدليل على حكم هذين القسمين؟ قلنا: الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا في قوله: لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا النذر الذي ذكرنا هو بمعنى التحريم. الرابع نذر المعصية، فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين، مثل أن يقول: لله علي نذر أن لا أصوم رمضان، لله علي نذر أن أسرق ساعة فلان، فإنه لا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والدليل على وجوب الكفارة زيادة على هذا الحديث السنن، وهي: ويكفر كفارة يمين. فعلى هذا حصل الخلاف بين العلماء في وجوب الكفارة، فمنهم من قال بوجوبها لما ورد في السنن، ومنهم من قال لا تجب لأنهم ضعفوا رواية السنن، وقالوا إننا نقتصر على ما جاء في الصحيحين، والاحتياط أن تلزمه بالكفارة لأن الحديث قوي في هذه المسألة. يقول المعلق: قال الشيخ رحمه الله في الشرع الممتع: إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح، فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، هي كفارة اليمين. فنقول: يكفر، ولأن المعنى يقتضي ذلك، لأن هذا الرجل نذر نذرا فلم يفعل، ونحن نقول: نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به، ولا يمكن أن يفي به لأنه معصية، وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفه، فعليه الكفارة. كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له: لا تفعله، عليك كفارة يمين. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان من مفرداته، أقرب إلى الصواب بأنه لا يفعل معصية وعليه كفارة يمين. الخامس نذر المكروه، وهو قسم بين المعصية والمباح. فإذا نذر مكروها فإنه يكره الوفاء به ويكفر كفارة يمين. مثال ذلك: قال: لله علي نذر أن أطلق امرأتي بدون سبب، الطلاق بدون سبب مكروه، فنقول: لا توفي. ما أدري لماذا يأتي بالوفي هذا كلها، لا تفي بهذا النذر وكفر كفارة يمين. السادس نذر الطاعة، فيجب الوفاء به مطلقا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين كونه نذر الطاعة موجبا واجبا أو مستحبا. أما إذا كانت الطاعة واجبة فوجب الوفاء بها ظاهرا لإيجاب الشرع لها وللنذر. مثال ذلك لله علي أن أصلي الظهر مع الجماعة فحكم الوفاء به واجب شرعا ونذرا، يعني وسيكون الوجوب عليه من جهتين. الجهة الأولى أدلة وجوب النذر، وجوب الوفاء بالنذر. الثاني بل الأول وجوب الصلاة مع الجماعة، والثاني وجوب الوفاء بالنذر. ومثال نعم قال يعني مثال ثاني لله علي نذر أن أصلي راتبة الظهر، وهنا مستحبة في أصل الشرع، لكن هنا يجب الوفاء به للحديث السابق، شدد على نفسه أصبح المستحب في حقه واجبا. واعلم أن نذر الطاعة قد يكون معلقا على شرط وقد يكون معلقا. واعلم أن نذر الطاعة قد يكون معلقا على شروط وقد يكون مطلقا. مثال المطلق لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فهنا يجب الوفاء فورا ولا يتأخر. أما النذر المعلق بشرط مثل أن يقول إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فإنه لا يجب عليه الوفاء به إلا إذا نجح. أما إن حمل هكذا حمل قد تكون حمل كلمة مستعملة هناك ليست هنا، مثلا الذي يقال يعني ما نجح في الاختبار ايش سموه مكمل او عليه بعض المواد او كذا، قد تكون حملة تستعمل هناك لهذا الغرض او الله اعلم ما قضى. اما ان حمل فانه او حمل فانه لا يجب الوفاء بالنذر اذا نجح من الحمل، لأن قليلة الحال تدل على أنه أراد النجاح في الدور الأول، ولا يطرأ في بال الإنسان أن يقول إن نجحت ولو أحمل أربع مرات. مقصود الشيخ رحمه الله بالحمل هنا الملحق أن يرسب في الدور الأول في مادة أو أكثر ثم يعادله الاختبار مرة أخرى في الدور الثاني، هذا هو الذي فهمته هو الذي قصده. أي نعم، يعني لو قال إن نجحت فسأصوم ثلاثة أيام ما نجح، ولكنه أعيد له الاختبار بعد شهر أو شهرين ونجح، هل يلزم الوفاء؟ الجواب لا. خيرا، إذن بارك الله فيكم، النذر المعلق بشرط لا يقع إلا إذا حصل. مثلا إن شفى الله مريضه فإنه يصوم ثلاثة أيام، مات المريض لا يلزمه، لا يلزمه أن يصوم لأنه معلق بشفاء المريض، ما دام أنه لم يشفى فليس عليه شيء. خيرا، إلى هنا بارك الله فيكم.